طيب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، حيا الله الإخوان جميعا في هذا المجلس من مجالس العلم. أسأل الله جل وعلا أن يوفقني وإياكم جميعا للعلم النافع والعمل الصالح، وأسأله أن يعيننا جميعا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا ويزيدنا علما، وهو جل وعلا أرحم الراحمين. الصوت واضح مشايخ؟ طيب. هذه الدورة التي نبتدئها اليوم إن شاء الله تعالى هي إكمال لما سبق الشروع فيه فيما مضى من شرح أو التعليق على مختصر الشيخ بن سعدي لقواعد ابن رجب، ولعلي في هذا الدرس أذكر بمنهجنا في الشرح، لأنه قد يكون نسي، وقد يكون بعض الإخوان حضروا هذا الصيف ولم يحضروا في العامين الماضيين، فأشير إشارة موجزة إلى طريقتنا أو المنهج في الشرح. سيكون الحديث في كل قاعدة إن شاء الله ضمن فقرتين، الفقرة الأولى توضيح القاعدة، والفقرة الثانية التفريع عليها، وقد أدمج بين الأمرين فيكون الأول ضمن الثاني. الأمر الثاني سأعتني بذكر وجه ارتباط الفرع بالقاعدة إن لم يكن جليا. الأمر الثالث الشيخ في اختصاره يذكر نص القاعدة ثم يذكر بعض الفروع من الأصل، ومرادي بالأصل قواعد ابن رجب، وأحيانا يقتصر على نص القاعدة، ويشير رحمه الله إلى أن لها صورا أو فروعا. سأسير إن شاء الله على التفريع على كل قاعدة بفرعين مما ذكره ابن رجب، يكونان أكثر وضوحا وإيضاحا للقاعدة. فإن كان الشيخ عبد الرحمن ذكر فروعا، اخترت مما ذكره فرعين غالبا، وإن لم يذكر فروعا فإنني أختار فرعين من الأصل، وقد أزيد على ذلك الاعتبارات المتعددة كزيادة توضيح أو تضمن القاعدة أقساما يحتاج للتمثيل لكل منها. الأمر الأخير، مقصد الكتاب كما هو معلوم هو ضبط أصول المذهب، ولهذا لا يناسب ذكر اختيارات مخالفة للمذهب إلا ما ذكره ابن رجب من اختيارات لبعض الأصحاب، وهي لا تخرج عن الأصول العامة للمذهب. هذه إشارة موجزة لمنهج الشرح، وقد وصل الحديث إلى القاعدة 93، فنبدأ إن شاء الله ونقرأ القاعدة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والمستمعين. قال رحمه الله تعالى القاعدة 93: من قبض مغصوبا من غاصبه ولم يعلم أنه مغصوب، فالمشهور بين الأصحاب أنه بمنزلة الغاصب في جواز تضمين ما كان الغاصب يضمنه من عين أو منفعة. ثم إن كان القابض قد دخل على ضمان عين أو منفعة استقر ضمانها عليه ولم يرجع على الغاصب، وإن ضمنه المالك ما لم يدخل على ضمان، وإن ضمنه المالك ما لم يدخل على ضمانه وإن لم يكن حصل له مما ضمنه. الصواب هنا رجع، أقول الصواب ما لم يدخل على ضمانه ولم يكن، إن هذه تحذف. وإن ضمنه المالك ما لم يدخل على ضمانه ولم يكن حصل له مما ضمنه نفع رجع به على الغاصب، وإن كان حصل له نفع به فهل يستقر ضمانه عليه أم يرجع به على الغاصب؟ على روايتين، والأيدي المترتبة على يد الغاصب 10. نعم، هذه القاعدة وهي القاعدة 93 تضمنت مسألتين. قبل ذلك رأس القاعدة يقول رحمه الله: من قبض مغصوبا من غاصبه ولم يعلم أنه مغصوب. شخص قبض عينا مغصوبة من غاصبها، هذا القابض قد يكون مقترضا من الغاصب، وقد يكون وكيلا عنه، وقد يكون مودعا أودع الغاصب عنده، وقد يكون غاصبا من الغاصب، وقد يكون غير ذلك من الاحتمالات. وهؤلاء القابضون من الغاصب هم المشار إليهم في آخر كلام المؤلف في قوله: والأيدي المترتبة على يد الغاصب 10. الشيخ رحمه الله في الأصل، ومرادي بالأصل قواعد ابن رجب كما أشرت، ذكر هذه الأيدي 10 المترتبة على يد الغاصب، وبين الحكم بالنسبة لها من حيث الضمان وعدمه. فعندنا هنا مسألتان: المسألة الأولى تضمين اليد القابضة من الغاصب، هل هي ضامنة أو غير ضامنة؟ المسألة الثانية: على من يستقر الضمان؟ نأخذ المسألة الأولى وهي مسألة تضمين الغاصب والقابض من الغاصب. العين المغصوبة إذا تلفت في يد من قبض من الغاصب فهي مضمونة لمالكها، يضمنها الغاصب لأنه غاصب، فيده يد عادية ضامنة، وللمالك يعني مالك العين المغصوبة له أيضا أن يضمن القابض من الغاصب لأنه أثبت يده على ملك معصوم بغير حق. إذن فمن حيث التضمين المالك له أن يضمن أيهما شاء، حتى سواء كان القابض من الغاصب عالما بالغصب أو ليس عالم، فهو ضامن في كلتا الحالتين. هذه مسألة وهي مسألة تضمينهما. المسألة الثانية مسألة على من يستقر الضمان. استقرار الضمان المراد به هو الذي إذا ضمن لا يرجع على الآخر. فإذا قلنا يستقر الضمان على القابض من الغاصب، فإن المالك إذا ضمنه لم يرجع على الغاصب، فالذي يستقر عليه الضمان إذا ضمن لا يرجع على الآخر. وأما الذي لا يستقر عليه الضمان فإنه وإن كان المالك يملك تضمينه إلا أنه لو ضمنه فله أن يرجع على الآخر لأن الضمان لم يستقر عليه. هذه المسألة بين المؤلف رحمه الله حكمها على من يستقر الضمان. المسألة الأولى بينها بقوله من قبض مغصوبا من غاصبه ولم يعلم أنه مغصوب، فالمشهور بين الأصحاب أنه بمنزلة الغاصب في جواز تضمينه ما كان الغاصب يضمنه من عين أو منفعة. هذه مسألة تضمين الطرفين. المسألة الثانية على من يستقر الضمان. الشيخ رحمه الله فصل في هذه المسألة. الضمان يستقر على القابض إذا كان عالما بالغصب مطلقا. فإذا كان القابض من الغاصب عالما بالغصب فإن الضمان يستقر عليه مطلقا. المؤلف بين حالة ما إذا لم يكن عالما بالغصب، ولهذا صدر كلامه بقوله من قبض مغصوبا من غاصبه ولم يعلم أنه مغصوب. في هذا القسم له حالتان أشار إليهما المؤلف. الحالة الأولى أن يكون دخل على ضمان عين أو منفعة، وإليها أشار بقوله ثم إن كان القابض قد دخل على ضمان عين أو منفعة استقر ضمانها عليه ولم يرجع على الغاصب. ففي هذه الحالة يستقر الضمان عليه فلا يرجع على الغاصب إذا ضمنه المالك. نأخذ مثالا على ذلك مما ذكره المؤلف رحمه الله من الأيدي، لأني لن أتكلم عن الأيدي العشرة كلها لكن سأذكر بعضها مما يوضح أجزاء القاعدة. فأخذ مثالا على هذا. من الأمثلة على ذلك اليد الرابعة، الشيخ ذكرها قال اليد الرابعة، ومن الأمثلة على ذلك اليد الأولى وهي اليد الغاصبة. نأخذ اليد الأولى أولا وهي مثال على ما على الحالة الأولى اللي ذكرتها آنفا. قال الأولى، قال ابن رجب الأولى الغاصبة ويتعلق بها الضمان كأصلها ويستقر عليها الضمان مع التلف تحتها. إذن فالغاصب من الغاصب دخل على ضمان فيستقر عليه الضمان. مثال آخر ذكره الشيخ في اليد الرابعة، مثال آخر على الحالة المذكورة آنفا. قال اليد الرابعة القابضة لمصلحتها خاصة إما باستيفاء العين كالقرض أو باستيفاء المنفعة كالعارية، فهي داخلة على الضمان في العين دون المنفعة. هذا كلام ابن رجب تتمته. قال فإذا ضمنت العين والمنفعة رجعت على الغاصب بضمان المنفعة دون العين لأن ضمانها كان بتغريره. إذن هذه يد أو مثال على يد يستقر عليها الضمان لأنها دخلت على الضمان. فالمقترض من الغاصب، معلوم أن المقترض يضمن المال المقترض، وكذلك المستعير على المذهب ضامن للعين المعارة، لكن بالنسبة للمستعير يضمن العين ولا يضمن المنفعة. ولهذا قال الشيخ في المستعير أو في القابض على سبيل العارية، قال فهي يعني يده داخلة على الضمان في العين دون المنفعة. فإذا ضمنت العين والمنفعة رجعت على الغاصب بضمان المنفعة دون العين، لأن المنفعة لأنها تضمن العين ولا تضمن المنفعة. المالك الآن ضمنها الأمرين، لكن المستعير من الغاصب يضمن بمقتضى عقد العارية العين لا يضمن المنفعة. المالك ضمنه الأمرين وله الحق في ذلك، فيرجع المستعير على الغاصب بضمان المنفعة دون العين، لأن المنفعة استهلكها أو تلفت تحت يده بتغرير الغاصب. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية ذكرها بقوله قال ما لم يدخل على ضمانه. يعني الحالة الثانية إذا كان القابض الذي ضمنه المالك دخل على ضمان الغاصب، يعني على أن الغاصب هو الضامن. مثال ذلك وكيل الغاصب، فمقتضى عقد الوكالة أن الذي يضمن العين هو الموكل، فوكيل الغاصب دخل على أن الضامن هو الغاصب. في هذه الحالة أو في هذا القسم لنا حالتان. الحالة الأولى إذا لم يكن له مما ضمنه نفع، يعني هذا الذي دخل على ضمان الغاصب ليس له مما ضمنه نفع. مثال ذلك الوكيل بلا جعل، فالوكيل بلا جعل، وكيل الغاصب بلا جعل ليس له نفع، هو متبرع، فتلفت العين بيده وهو دخل على ضمان الغاصب. في هذه الحالة يرجع على الغاصب، فيكون قرار الضمان على الغاصب. وقد أشار الشيخ رحمه الله إلى مثال هذه الحالة في اليد الثانية. قال رحمه الله: في الأصل الثانية الآخذة لمصلحة الدافع كالاستيداع والوكالة بغير جعل. فالمشهور أن للمالك تضمينها ثم ترجع بما ضمنت على الغاصب لتغريره. هذا كلام ابن رجب في الأصل. الحالة الثانية التي تتفرع من قسم الذي دخل على ضمان الغاصب أن يكون حصل له نفع ودخل على ضمان الغاصب، لكن له هو أيضا نفع. مثال ذلك الوكيل بجعل، وكيل لكن غير متبرع أخذ جعلا على الوكالة. في هذه الحالة هل يستقر الضمان عليه أو يرجع به على الغاصب؟ روايتان، وهذا ما أشار إليه المصنف رحمه الله عندما قال في المتن: وإن كان حصل له نفع به فهل يستقر ضمانه عليه أم يرجع به على الغاصب؟ على روايتين. مثاله واضح مما تقدم، وهو الوكيل بجعل، والشيخ ذكره في اليد الثالثة. قال: القابضة لمصلحتها ومصلحة الدافع، ومثل لذلك بالوكيل بجعل. هذا ما يتعلق بهذه القاعدة. نعم. قال رحمه الله: القاعدة الرابعة والتسعون: قبض مال الغير من يد قابضه بحق بغير إذن مالكه، إن كان يجوز له إقباضه فهو أمانة عند الثاني، وإن كان الأول أمينا، وإن لم يكن إقباضه جائزا عليهما. ويتخرج وجه آخر أنه لا يضمن غير الأول، ويندرج تحت ذلك صور، منها مودع المودع، والمستأجر من المستأجر، ومضارب المضارب، ووكيل الوكيل، والمستعير من المستعير ومن المستأجر، والمشتري من الوكيل المخالف. الأولى مودع المودع، كلاهما بالفتح. هذه القاعدة الرابعة والتسعون. قال: قبض مال الغير من يد قابضه بحق بغير إذن مالكه. توضيح هذه القاعدة: شخص قبض مال غيره بحق ثم إن هذا الشخص الذي قبض مال غيره بحق سلم هذا المال لشخص آخر بغير إذن مالكه، فلو تلف المال عند الآخر فهل هو مضمون؟ ومن الذي يضمنه؟ كلاهما أو أحدهما؟ ذكر الشيخ رحمه الله فيما سمعنا حكم ذلك ضمن حالتين. الحالة الأولى أن يكون يجوز للقابض بحق إقباض ذلك المال للآخر، وأشار إليها بقوله إن كان يجوز له إقباضه، هذه الحالة الأولى، فهو أمانة عند الثاني إن كان الأول أمينا وإلا فلا. فإذا كان يجوز للقابض بحق إقباض ذلك المال للآخر فإنه يكون أمانة عند الثاني إذا كان الأول أمينا. مثال ذلك المودع إذا أودع عند آخر لعذر، وقولنا لعذر لأن فرضنا في أصل التقسيم أنه يجوز له الإقباض، والمودع ليس له أن يودع إلا عند العذر، والفقهاء في باب الوديعة ذكروا أعذارا في ذلك، قالوا كمن حضره الموت أو أراد سفرا وخاف على الوديعة. الحاصل أنه أقبض إقباضا جائزا لأنه معذور، فهو عنده وديعة أودعها عند آخر إقباضا جائزا. المقبض الذي هو المودع الأول أمين، فتكون هذه الوديعة أيضا عند الثاني أمانة، وهذا ما أراده بقوله فهو أمانة عند الثاني إن كان الأول أمينا. ما معنى كونه أمانة عند الثاني؟ أجيب، يعني لا يضمن إلا بالتفريط أو التعدي. أحسنت، نعم، يعني لا يضمن الثاني لو تلفت عنده إلا بالتفريط أو التعدي، فيده يد أمانة. هذا مثال. مثال آخر أيضا لهذه الحالة، مستأجر أعار العين المؤجرة، العين المؤجرة عند المستعير أمانة، يده عليها أمانة ولا ضمان؟ على المذهب ضمان. لا، نقول أمانة. أمانة وإن كان مستعيرا، وهذا مقتضى قوله، يقول إن كان الأول أمينا فهو أمانة عند الثاني لأن المستأجر أمين. فالقابض من المستأجر ولو كان مستعيرا العين عنده أمانة اعتبارا بالأول. هذا مثال آخر على قابض من أمين يكون أمينا. قوله وإلا فلا، ما معنى وإلا فلا؟ يعني إن لم يكن الأول أمينا. أحسنت، نعم، إن لم يكن الأول أمينا فلا يكون المال عند الثاني أمانة. مثال ذلك المستعير إذا أعار على القول بجواز إعارة العارية، وهو خلاف المشهور. يعني المشهور هو عدم الجواز، لكن حتى يصح لنا المثال يصح على قول في المذهب بجواز إعارة العارية. هنا يصح لنا مثال هنا، ولهذا قال ابن رجب معلقا على هذا المثال: فكل منهما ضامن للعين دون المنفعة لدخوله على ذلك على بصيرة، لأن العارية مضمونة العين غير مضمونة المنفعة. هذا مثال على قوله وإلا فلا، يعني إذا لم يكن الأول أمينا، لأن المذهب كما تعلمون أن يد المستعير يد ضمان، فيكون أيضا القابض منه ضامنا. هذا كله الآن الحالة الأولى، وهي حالة أن يكون يجوز للقابض بحق إقباض ذلك المال للآخر. الحالة الثانية أشار إليها بقوله وإن لم يكن إقباضه جائزا فالضمان عليهما، يعني حتى لو كان الأول أمينا. بيان هذه الحالة أن يكون القابض بحق لا يجوز له إقباض غيره، لكنه أقبض غيره. فتلف المال عند ذلك الغير. على من الضمان؟ على الأول أو على الثاني؟ عليهما. قال الشيخ فالضمان عليهما حتى لو كان الأول أمينا من حيث الأصل. قال الشيخ في الأصل ويتخرج وجه لا يضمن إلا الأول. نذكر على ذلك مثال: مودع أودع المال عند آخر بلا عذر. لاحظوا أن هذا مثال تقدم، لكن الاختلاف هنا أنه فعل ذلك بلا عذر، فصار فعله في الإيداع غير جائز، والحكم حينئذ أن الضمان عليهما. إذا تلف عند الثاني فالضمان عليهما، لأن الأول أيضا متعد بالإقباض والثاني تلفت في يده. قال الشيخ وفيه وجه: الضمان على الأول فقط، من الوجه الذي ذكر أنه يتخرج في هذه المسألة. ممكن نذكر أيضا مثالا آخر يصلح للقسمين على اختلاف الحالتين، وهو مثال أيضا ذكره الشيخ في أمثلته، وهو المستأجر من المستأجر. ذكر الشيخ في الأصل أن له حالتين الحالة الأولى إن كان يجوز له الإيجار بأن كان لمن يقوم مقامه في الانتفاع فلا ضمان، الفقهاء كما تعلمون في مسألة هل يجوز للمستأجر أن يؤجر لهم تفصيل، يقولون إذا أجر لمن يقوم مقامه في الانتفاع جاز، أما لو أجر لمن يزيد عليه كأن استأجر لسكن فأجر لمستودع مثلا فهذا لا يجوز، فهذا أجر تأجيرا جائزا، فهو أجر لشخص يقوم مقامه في الانتفاع. في هذه الحالة يكون هذا المثال من أي القسمين، الأول أو الثاني؟ الأول في الحالة الأولى. نعم أحسنت، من الأول في الحالة الأولى. نعم، فهو يجوز له الإقباض، والأول أمين اللي هو المستأجر، فيكون الثاني أيضا أمينا، وبالتالي لا ضمان على أي منهما. الحالة الثانية للمسألة نفسها، وهي مسألة المستأجر من المستأجر ألا يكون يجوز له التأجير، وقد ذكرت آنفا مثالا على ذلك بأن أجر لشخص لا يقوم مقامه، قال الشيخ فالضمان عليهما، لأنها صارت من أي القسمين؟ القسم الثاني. من القسم الثاني، فعلى ما لا يجوز له فالضمان عليهما. ثم قال وفيه وجه، الضمان على الأول فقط، هذا من الوجه المتخرج في الحالة أو في القسم الثاني. نعم واصل. قاعدة الخامسة والتسعون، من أتلف مال غيره وهو يظن أنه له أو تصرف فيه يظن لنفسه ولاية عليه ثم تبين خطأ ظنه، فإن كان مستندا إلى سبب ظاهر من غيره ثم تبين خطأ المتسبب أو أقر بتعمده للجناية ضمن المتسبب، وإن كان مستندا إلى اجتهاد مجرد كمن دفع مالا تحت يده إلى من يظنه مستحقا ثم تبين الخطأ ففي ضمانه قولان، وإن تبين المستند أو المستند يا شيخ، وإن تبين أن المستند، وإن تبين أن المستند لا يجوز الاعتماد عليه، لأن المستند المستند بالفتح مستند. نعم، وإن تبين أن المستند لا يجوز الاعتماد عليه ولم يتبين أن الأمر بخلافه فإن تعلق به حكم فنقض فالضمان على المتلف وإلا فلا ضمان. ويندرج تحت هذه الجملة مسائل، منها أن يشهد شاهدان بموت زيد فيقسم ماله بين ورثته ثم يتبين بطلان الشهادة بقدومه حيا، أو حكم الحاكم بمال ثم رجع الشهود وصرحوا بالخطأ أو التعمد بشهادة الزور فإن الضمان يختص بهم، أو يحكم الحاكم بمال ويستوفى ثم يتبين أن الشهود فساق أو كفار فإن حكمه في الباطن غير نافذ بالاتفاق، وأما في الظاهر فهو نافذ، وهل يجب نقضه؟ المذهب وجوبه. هذه القاعدة الخامسة والتسعون، قال من أتلف مال غيره وهو يظن أنه له أو تصرف فيه يظن لنفسه ولاية عليه ثم تبين خطأ ظنه. الشيخ في هذه القاعدة يريد أن يبين هل الضمان عليه أو على غيره. هذا الشخص أتلف مال غيره وهو يظن أن هذا المال له، أو تصرف فيه تصرفا يظن أن لنفسه ولاية عليه تبيح له ذلك التصرف، ثم تبين له خطأ ظنه وأنه لا ولاية له على ذلك المال. هذا التصرف أو ذلك الإتلاف يترتب عليه ضمان. هل الضمان عليه أو على غيره؟ هذا ما يريد المؤلف رحمه الله أن يبينه في هذه القاعدة. الشيخ رحمه الله ذكر تفصيلا بحسب مستند هذا التصرف. يعني هذا الشخص تصرف بناء على ظن، هذا الظن له مستند. التفصيل في هذه المسألة بحسب مستند هذا التصرف. فذكر رحمه الله قسمين. القسم الأول أن يكون المستند سببا ظاهرا من غيره. قال رحمه الله: فإن كان مستندا إلى سبب ظاهر من غيره ثم تبين خطأ المتسبب أو أقر، يعني المتسبب، بتعمده للجناية ضمن المتسبب. إذن القسم الأول أن يكون المستند سبب أن يكون المستند سببا ظاهرا من غيره، كشهود شهدوا بما ظنه، فهم شهدوا وبناء على شهودهم حصل عنده ظن بنى عليه التصرف. هذا القسم له حالتان. الحالة الأولى أن يتبين خطأ أولئك الشهود، وإليه أشار بقوله: ثم تبين خطأ المتسبب. المتسبب هم الشهود. فهم متسببون في الإتلاف أو في التصرف، أو يقروا بأنهم تعمدوا الشهادة بغير الواقع، أقروا بأنهم تعمدوا الشهادة بغير الواقع، وإليه إشارته بقوله: أو أقر بتعمده للجناية. في هذه الحالة الحكم واضح، وهو أن الضمان عليهم، ولهذا قال: ضمن المتسبب، فيضمن هؤلاء الشهود. مثال ذلك ذكر ابن رجب في الأصل، قال: أن يشهد شاهدان بموت زيد، وهذا ذكره أيضا الشيخ في الاختصار، لكن عبارة ابن رجب: قال: أن يشهد شاهدان بموت زيد فيقسم ماله بين ورثته، ثم تبين بطلان الشهادة بقدومه حيا، فنص أحمد أنهما يضمنان المال، يعني يضمن الشاهدان المال، وظاهر كلامه استقرار الضمان على الشهود أو اختصاصهم به، ولا ضمان هنا على الحاكم لأنه ملجأ إلى الحكم من جهة الشهود. هذا كلام ابن رجب في الأصل. وهو واضح في تضمين المتسبب وهما الشاهدان. الحالة الثانية للقسم الأول أن يتبين أن المستند لا يجوز الاعتماد عليه من حيث الأصل، مثال ذلك أشار أو ذكر ابن رجب قال: إذا حكم الحاكم واستوفي، يعني حكم الحاكم واستوفي الحكم، بمعنى أن المحكوم له قبض ما حكم له به الحاكم، ثم تبين أن الشهود الذين بنى الحاكم حكمه على شهادتهم فساق أو كفار، وهذه المسألة ذكرها الشيخ في آخر كلامه عندما قال: أو يحكم الحاكم بمال ويستوفى، إلى آخر ما ذكره. قال: فإن حكمه في الباطن غير نافذ بالاتفاق، وأما في الظاهر فهو نافذ، وهل يجب نقضه؟ المذهب وجوبه لتبين انتفاء شرط الحكم فلم يصادف محلا. يعني هذا الحكم في الظاهر نافذ، لكن هل يجب نقضه؟ المذهب يجب نقضه لتبين انتفاء شرط الحكم. فمن شرط الحكم أن يكون الشهود عدولا، والشهود فساق أو كفار، هذا هو الذي تبين. قال ابن رجب: ثم بعد النقض يجب ضمان المال على المحكوم له به لإتلافه له بمباشرة. فهذا الذي حكم له بالمال بناء على شهادة الفساق أو الكفار، ثم نقض الحكم على المذهب، هذا الذي حكم له يضمن المال، يكون الضمان عليه. هذا ما يتعلق بالقسم الأول. والقسم الأول كما ذكرت المستند فيه سبب ظاهر من غيره كالشهادة. القسم الثاني أشار إليه بقوله: وإن كان مستندا إلى اجتهاد مجرد. إذن القسم الثاني أن يكون المستند اجتهادا مجردا. مثل له الشيخ قال: كمن دفع مالا تحت يده إلى من يظنه مستحقا ثم تبين الخطأ ففي ضمانه قولان. أذكر أمثلة على هذا القسم توضحه. ذكر ابن رجب مثالا قال: لو دفع زكاة ماله أو كفارته إلى من يظنه فقيرا فبان أنه غني، ففي وجوب الضمان عليه روايتان، أصحهما لا ضمان. إذن هذا الشخص الآن دفع المال الذي وجب عليه إخراجه إلى من يظنه فقيرا فبان غنيا، في وجوب الضمان عليه روايتان، يقول ابن رجب أصحهما لا ضمان. طيب، لو كان الأمر بصورة أخرى، يعني هذا الآن المسألة الآن التي فيها روايتان كما يقول ابن رجب والأصح ألا ضمان، إذا دفع إلى غني فبان، إذا دفع إلى فقير فبان غنيا، أو دفع إلى من يظنه فقيرا فبان غنيا، لو دفع إلى غيره ممن ليس أهلا للزكاة يظنه أهلا، كمن دفع إلى عبد يظنه حرا فبان عبدا، أو دفع إلى كافر يظنه مسلما فبان كافرا. في هذه الحالة نص الفقهاء على أنه على المشهور يضمن أو لا يضمن؟ لا يضمن. لا، قالوا يضمن. قالوا يضمن. بينما في صورة الذي ظنه فقيرا قالوا أصحهما لا ضمان. ما الفرق؟ أجيبوا في جواب. قد يكون الثاني يعني ليس أهل للتملك أصلا، لا مثل صورة العبد. لا، هذا يعني خاص بالعبد، لكن الكافر مثلا الهاشمي هذه أيضا نصوا عليه وهم أهل للتملك. أشار ابن رجب إلى الفرق، قال رحمه الله بعد أن ذكر هذا الفرع، ذكر ابن رجب أن بعض الأصحاب خرج خلافا فيما إذا بان عبدا أو كافرا أو هاشميا على مسألة الغنى، يعني هذا تخريج على مسألة الغنى. ثم قال ابن رجب: وقيل لا يجزئه رواية واحدة لظهور التفريط في الاجتهاد، فإن هذه الأوصاف لا تخفى غالبا بخلاف الغنى. وهذا ما علل به الفقهاء في يعني في الروض المربع وفي غيره لما فرقوا بين المسألتين، قالوا إن هؤلاء لا يخفى حالهم غالبا بخلاف الفقر والغنى، ولهذا قال: وقيل لا يجزئه رواية واحدة لظهور التفريط في الاجتهاد. وهذا ممكن أن نستفيد منه تقييدا للقسم الثاني، وهو أن يكون المستند اجتهادا مجردا، فنقول إنه إذا ظهر التفريط في الاجتهاد فإنه يضمن، وإن لم يظهر لا يضمن، هذا بناء على المشهور. ولا المسألة كما أشار الشيخ فيها روايتان حتى في مسألة الغني والفقير. هناك مثال آخر على القسم الثاني، لو وصى بشيء فلم يعرف الموصى له، وصى بشيء ومات الموصي ولم يعرف الشخص الموصى له، الوصي الآن القائم على الوصية أو الحاكم، له كما قال ابن رجب أن يصرف المال الموصى به فيما يراه من أبواب البر. قال: فإن جاء الموصى له وأثبت ذلك فهل يضمن المفرق ما فرقه؟ قال ابن رجب على روايتين، قال ابن أبي موسى: أظهرهما لا ضمان عليه. فهذه مثال آخر. الوقت يبدو أنها أزف، فلعلنا نكتفي بهذا القدر. نسأل الله أن يوفق الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.